بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ الله فلكم الذكر وله الأنثى. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. لا تغني شفاعتهم ليجزي الذين سألوا

الآزفة ليس لها من دون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله.